ما هي سبل البر والإحسان الوالدين المتوفيين؟ سبل البر كثيرة. سبل البر كثيرة، منها صدقة الفقراء بأقاربهما وغير أقاربهما، منها تعمير المساجد وتنظيم المساجد، منها قضاء الدين على المدينين المعسرين، منها بناء المدارس، بناء الأربطة للفقراء، ومساعدة طلبة العلم في طلب العلم العاجزين عن معونته وغير ذلك. وجوه البر كثيرة. نعم.